نشرت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية خبرا عن النشاطات الثورية للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون. وكالة برنس اللاتينا في كوبا وإذاعة بي بي سي البريطانية ووكالة السانا السورية والجريدة الكمبودية كامبوديا ديلي والجريدة الإنترنتية الميانمارية دي تو روين والجريدة السنغافورية ستريتج تايمز ونظيرتها ليوناب جوبو ووكالة يو إن آي والوكالة الهندية الآسيوية وجريدتا إنديان إكسبريس وأيشن إيجي في الهند ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي واللجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وغيرها من وسائل الصحافة والإعلام في مختلف البلدان نشرت خبرا مفاده أن القائد الأول المحترم كيم جونغ أون قام بالتفقدات الإرشادية لمقر قيادة القوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري. هذا ونقلت الوكالة الهندية الآسيوية والجريدة السنغافورية ستريتج تايمز ونظيرتها ليوناب جوبو ووكالة كيودو وإذاعة NHK في اليابان وموقع الإنترنت للجنة منطقة أفريقيا لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في نيجيريا نقلت خبرا عن إقامة المأدبة الفاخرة احتفالا بالنجاح في الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز يوهاسونغ 14 بحضور القائد الأول المحترم كيم جونغ أون.